السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبعد انقطاع طويل شهر ونصف والكتب تحتاج إلى مثابرة ودأب مواصلة، وأيضا الأخوان من الطلاب الذين يدرسون مراعاتهم مطلوبة، فأشيروا علينا بطريقة فيها تسديد ومقاربة، لا تنقطع الدروس بهذه الطريقة، والطلاب أيضا تراعى ظروفهم، فإن كان من رأي يجمع بين الأمرين فأمدونا به. وشيوخنا في السابق ما يعطلون أبد إلا لحج وعمرة، فضلا عن كون الدروس في جميع الأوقات، لكن هذا شبه متعذر مع الأعمال الرسمية وظروف المعلم وظروف المتعلمين، يعني يصعب أن تكون الدروس في أكثر من وقت، لكن إشكال أنه في وقت واحد وينقطع بهذه الطريقة، وقد يصل الانقطاع إلى 5 أشهر أحيانا، قد يصل الانقطاع إلى 5 أشهر. جاءت الصيفية شهران قبل رمضان، ثم رمضان، وشهران بعده أو أكثر، هذه مشكلة، هذه فنحتاج إلى حل. يعني هل كان الشيخ ابن باز يلاحظ الطلاب يعطل معهم؟ أبدا. ها؟ ما كان. شو؟ ما كان يعطل. شو؟ آخر أيام. هي أين آخر أيام؟ ما كان يعطل معهم. الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المشايخ. الشيخ ابن جبرين عنده دورة صيفية. نوقفنا بدينا في الدورة. أعرف، خلي مسألة الدورة، إحنا مشكلتنا إحنا حد ما ننقطع انقطاع تام في الصيفية، ها؟ إحنا إذا انقطعنا في ناجد في الرياض القربية لا نصيب في الصيف، لكن الإشكال في الكتب التي تحتاج إلى سنين، والأعمار كل ما لها تنقص، القدرة والصحة بعد كل ما لها تضعف، نحتاج إلى أن نسلك مسلك ولنتهي المنهج يجمع بين الحسنيين. بالنسبة للصيفية أعتقد يا شيخ لا حيلة فيها، يعني أمر صيفية حتى الطلاب مسافرين، إيه أمر خارج عن الإرادة، يبقى ما سوى الإجازة الصيفية. الآن أنا ملزم أنتقل إلى الغربية، قبل ما لا حيلة، ما في إلزام. في السابق قبل سنة 30 ما في إلزام، كنت أمير نفسي، لكن لو اقتصر الانقطاع يا شيخ ألا فقط أيام الامتحانات مراعاة لظروف الطلاب، لأن أكثر اللي يحضرون طلاب، فلو مستعرف أن الطلاب يعطلون قبل بأسبوع يسافروا ولا يجون إلا الأسبوع اللي فات، ما في دراسة، لا إذا عملنا بهذا ما أطلنا أبدا. ولذلك لطلاب جدد، لكن أنا الذي أعاني من تأخر الدروس، نريد إنجاز هذه الدروس. هذا الكتاب الصغير كم منه من سنة؟ يأخذ وقت. تجربة الموافقات زين، الدورات. عرضت على عرض علي في الأسبوع الماضي والذي قبله أن يكون الأسبوع الأول للطحاوية وتنتهي. كلمت الشيخ إبراهيم قال مشكلة الطلاب هي إعلان ما يخالف، لكن اللي يستطيع الحضور يوم الاثنين لا يستطيع الحضور يوم الأحد، وهو منتظم من أول الكتاب إلى آخره. لأن باقي في الطحاوي زي ما قلت أسبوع، وهذا يمكن يخلص أسبوعين أو أسبوع. هو ننتهي من كتابين. كتابين سهل يومين تفضل. شيخ لو غير الوقت من المغرب القصير إلى بعد العشاء والإنسان يمد فيه بحيث أنه يتلافى الانقطاع بطول الدرس. لا والعشاء جربناه مجرب يعني في السابق، مشكلته أنه أكثر الطلاب عندهم ارتباطات مرتبين أمورهم على أن المغرب محدود الطرفين ولا يمتد إلى غيره، فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم. يجي مناسبات لكن لو قيل مثلا مدة ساعتين بعد العشاء يضبط ضبط بالساعة. إيه لما أنك ارتبط مناسبات بعد العشاء كيف الإنسان نفسه على هالدرس، ما دام إنه عرف أن الدرس مدته كذا كيف نفسه عليه. بس غيره ما يكيف. قبل الامتحانات أسبوع هذا الحاصل. هذا اللي فعلناه وهذا الذي تضايقنا منه، هذا صنيعنا في كل سنة بدء الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. ما يجون الجامعات ما تدرس في الأسبوع الأول ولا واجد شيء. إيه طيب إيه أكثر حضور. تفريق بين المتماثلات ولا قيل المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر. الوضع ما هو مريح، الوضع ليس مريح. متوالى على القرطبي 5 دفعات من طلاب الجامعة أو أكثر، 22 سنة. طيب متى تنتهي الاختبارات الصيفية؟ تنتهي قبيل رمضان، احنا نسافر برجب، شو نسلف؟ المغرب ما يحتمل الزيادة. هو أنا قررت أن أبدأ بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة، فنحتاج نوفر شيء من الوقت. ينفع أو 10 دقائق ما يضر. ها؟ خاصة في الكتابين القصيرة. هذا ما في إشكال، لكن الإشكال اللي أثرناه في مناسبة في موقع الآن ذكرنا قالوا بعد العشاء قال العشاء كل مناسبات إضافة يوم. وش تحط بعدنا اليوم ذا؟ أي كتاب تضع ذا اليوم؟ أقرب كتاب الشيخ معنا في السفر لك. والغالب إني الخميس والجمعة ما أنا موجود، الغالب إني ما أنا موجود الخميس والجمعة والسبت ما أنا موجود. الشيخ لو وزعت استبانة على الطلاب إذا يعني اكتمل الحضور ثم تفحص هذه الاستبانات ويأخذ رأي الأغلبية وش الأنسب في هذا. يعني أذكر لما كنا أن الشيخ ابن باز ما بيعطل أبد إلا إذا سافر. الله المستعان. الشيخ بعد همام الطلاب من أول غير همام الطلاب الآن. وذاك الوقت أكثر الطلاب كبار يعني ما لهم اختبارات ولا روحات ولا شيخ إبراهيم ادرس الموضوع مع الأخوان اللي عندكم في المكتب وشوفوا. ولا بد من التضحية، لا بد من التضحية، من يضحى بالكتاب أو بالطلاب. شيخ ولا نصل إلى حد. شيخ هل المقصود الكتاب، هل مقصود الكتاب ولا مقصود الطلاب؟ حارس كلية من الكليات دخل العميد وتضايق من بعض الطلاب، دخل العميد وقال يا أنا يا الطلاب. يا أنا يا الطلاب، يا أنا يا الطلاب، ما في ما نجتمع. لا أنت ولا الطلاب. فأيهما أهم، الطالب أو الكتاب؟ ها؟ والله أنا أظن أن الطالب أهم. شو؟ كتاب آلة لأجل الطالب. إيه هو هي العملية تقوم على ثلاثة أشياء: معلم ومتعلم وكتاب. الطالب هو المقصود بالدرس. ثلاثة. لا فيها أئمة وفي مؤذنين وفي أشياء. لا أنت ما تشوفهم، أنت ملتزم كفاك، ما تشوفهم الأذن شلون البيبان. الانتفاع هو الأصل. الأصل انتفاع في التسجيل ما دام أنه يقع يسجل في الموجود. بس هل يحصل من الأجر مثل ما يحصل عليه إذا جلس؟ ولا الانتفاع يا شيخ. أنا جربت، أنا جربت ولا الانتفاع. أنا الآن أسمع درس البخاري وأنا في البيت عبر النت، والله ليس كالحضور. هذا إذا كان إذا كان البث صافي ولا في تقطع، ولا يتقطع كثير يا شيخ ونعاني من هذا. ما في حضور والأجر المرتب على الحضور، والكتب موجودة. ما يحصل في الحضور مثل ما يحصل في سماعه. هو الاستمرار بإذن الله، هذه النية. لكن ما ودنا، شوف الآن آخر درس 17/2 واليوم 14/4. ها؟ ويجي هنا يبي له ساعة قبل، يبي العصر كله طريق الرياض وظروف الرياض اليوم مع الحفريات، يبي العصر كله طريق. أنا خرجت قبل المغرب بوقت لتعزية في حي الشفاء، ما وصلت الملا مع ذن العشاء، صلى له بالطريق اليوم هذا. يا شيخ أنا ماشي من بعيد العصر، ولا وصلت فيه إلا قبل الأذان بثلاث دقائق. لا والعصر أخف من المغرب ولا إن شاء الله، العصر الخفيف جينا عمّا. الله الوضع مقلق ويحتاج إلى حل، والحل لا بد فيه من تضحية، لأن في أمور متعارضة، أركان متعارضة، ما هي بسنن. أركان والأركان متعارضة. ها؟ اسمع اسمع أبو إبراهيم، الطالب ليس له بدل، والكتاب المكتبة مليانة. هم؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أي والله يحس الطالب وينشط، ينشط الطالب إذا أكمل الكتاب. حتى لو نظرنا إلى كتب يعني مثل الزاد، جلس عليه الشيخ ابن عثيمين 14 سنة، وابن جبرين كذلك أو 15 ابن جبرين. ما هو بدع أننا ننهي الخراقي بعشر سنوات، ما هو، لكن إنجازنا للموافقات في 13 سنة يعتبر قياسي قياسي قياسي. والعادة القرطبي ترى ما أحضره إلا أبو عبد الله من أول إلى آخر. ها جاب الله المأذنة ولا ها ها أجل أنتم بعدين فيه من القرن السادس يا شيخ اللي حاضر أبو عبد الله. إيه ما في شك. أنا قلنا أكتو واقترحنا على الشيخ إبراهيم وقال حضور الطلاب صعب، الملتزمين بيوم الأحد ما يستطيعون يوم الاثنين مثلا. ها ملتزمين مع المشايخ وآخرين تحاوي تحتاج إلى أسبوع فقط، وهذا يحتاج إلى أسبوعين بالكثير. احنا نبي اسبوع ما هو بشهرين. لا اقول للشيخ متى الان قبل الاعلان، يعني قبل الاسبوع هذا نسوي اعلان قبل بشهر بشهرين. انا ما يرتب الرسوم اخوان يوم يوم الشيخ لن يتفق الطلاب على رأي، فلو احيل الموضوع الى المكتب. لا والكلام حال ان شاء الله على المكتب وشوحه يحل المكتب الحل. ينظر فيه الاخوان في المكتب. لا الطحاوي تنتهي قبل السفر إن شاء الله. الطحاوية نقول 10 أسابيع اللي هو أسبوعين، يعني 10 أيام، يعني 10 أسابيع المقبلة هي الوقت المناسب بالنسبة للخيرات. وشو؟ الشيخ ما يقول شو؟ إجازة منتصف الفصل أسبوع فقط. لا أسبوع لا باختبارات ولا يكون هذا الفصل آخر فصل للطحاوية والخرقي بأي حال مثل ما قلنا في الموافقة إن شاء الله، سواء بدورة ولا بالدرس أسبوعي ولا باللي شيخنا الصلاة عليك. يعني الطحاوية أظن ستنتهي على كل حال إن شاء الله، والخرقي إذا بيجيبوا شيء لا هي إن شوال ما ودنا نسافر بور شيء. لا لأن شوال ما في دروس، الدروس ما تبدأ إلا في بعد. لا لا هالسنة ظاهر ما فيش. الإجازة لا بعد. الإجازة. دروس القادمة بعد الحج. يمكن في محافظة. فشوال إجازة. ودفع الإجازة. الله يريد أن الناس مسافرين بشوال. هم. أنت متضايق من الخرقي؟ إيه مضايق. تضايق؟ ما متضايق يا شيخ، لكن ودنا الإنجاز، الإنجاز ينشط، ينشط الإنجاز. ها؟ لا ما هو بحل. لا. لا لا لا ما هو بحل. الطحاوي ما تحتاج إلى دعم ما دام ما هي منجزة أول أسبوع، في على أي حال بإذن الله تبت تنتهي قبل الإجازة. المغرب والعشاء. طيب يا شيخ إذا انتهت الطحاوية نجعل وقتها للخراقي، يصير عندنا وقت. أي نعم يصير عندنا وقت هذا مع الوقت الباقي من نعم. أقول عندنا وقت الطحاوية مع وقت الخراقي يمدي إن شاء الله ينجز الواحد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون له خير. اللهم سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الأشربة وغيرها. ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد 80 جلدة، وإذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر، فإن مات في جلده فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه، ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد، ولا يمد ولا يربط، ويتقى وجهه، وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها لئلا تنكشف، ويجلد العبد والأمة شد عليها ثيابها. ليس عندنا شد ثياب حتى في النص سقط من عندنا شد ثيابها هذا الحديث. نعم. وتمسك يداها لئلا تنكشف، ويجلد العبد والأمة 40 بدون سوط الحر، والعصير إذا أتت عليه 3 أيام فقد حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك. نعم يغلي فقد حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. يغلي بنفسه يعني يشتد ويغلي. نعم يشتد. وكذلك النبيذ والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال، والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس، ولا يبلغ بالتعزير الحد، وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه، ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه، وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها، وما جنت برجليها فلا ضمان عليه، وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير والآخر قائما فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف، وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإذا وقعت السفينة المنحدرة على كل واحد منهما ما عندنا هذا، وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة. عجيب هذا ليس عندنا. ها وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة. نعتبر القتل هنا خطأ. نعم نعم. وليش عين عتق الرقبة؟ بكفارة وخلاص. كأنه أشار إلى أغلب الكفارة والباقي يأتي عند عدم الاستطاعة. لا، هذا ما يجي على طريقة الفقهاء الذين يحتاطون في سهليبهم، ولها محترزات مدخلة ومخرجة. لكن ذكرنا مرارا في مناسبات كثيرة أن الكتاب باعتباره أول متن في فقه الحنابلة يرد عليه مثل هذه الأشياء. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش ما نقصت، إن خرجت إلا أن يكون قيم منحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها، والله أعلم. في فروق كثيرة بين النسخين. عجيب. في شيء عندكم يا شيخ؟ لكن غير مؤثرة. يا شيخ غير مؤثرة. وعندك في أول الفصل وهو عندنا كتاب فسائل. عندي باب احنا. باب الأشربة. ما يخالف باب، لكن عندنا في جميع ما تقدم مما هو عندكم باب هو كتاب. سبحان الله. إيه. والأصل أن الكتاب للحدود. كتاب للحدود. ثم يندرج تحت هذا الكتاب أبواب. وتحت هذه الأبواب فصول. الأصل الكتاب للحدود كما تقدم مرارا في نظائره، ثم هنا باب الأشربة وغيرها، ثم إذا انتهى من الشرب فصل في التعزير مثلا، فصل في كذا، يتضمن مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله. ولكن عذره في كما ذكرنا آنفا أنه بداية للمتون الفقهية. وعلى كل حال كل من يبدأ بشيء يبدأ بنوع ضعف ثم يكمل هذا الضعف ويسد الخلل من قبل من يأتي بعده ممن يكمل أو يستدرك أو ينتقد، والله المستعان. الكتاب له أكثر من 300 شرح كما قال أهل العلم في ترجمة مؤلفه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة وغيرها. قلنا أن الأولى أن يكون باب وليس بكتاب كما تقدم في نظائره. وأما شرح الكتاب والباب والفصل كل هذه تقدمت في فنون متعددة، وفي هذا الكتاب في أكثر من مناسبة. والأشربة جمع شراب، هو شامل لجميع الأشربة، ما يباح منها وما يحرم، إلا أن المراد به في كتاب الحدود في هذا الموضع الحرام، خاصة المسكر، خاصة المسكر. وإلا هناك من الأشربة ما يحرم شربه وهو لا يسكر، كشرب النجس مثلا، شرب المغصوب، غير ذلك من أنواع الأشربة التي لا يجوز تناولها. لكن المقصود به هنا المسكر. وذلك ترجم بعضهم باب شرب الخمر أو باب شرب المسكر وهكذا. وغيرها من المسائل التي سمعناها بدءا بالتعزير خارج عن كتاب الأشربة، وإنما هو مكمل لكتاب الحدود والعقوبة التي لم تقدر الشرع كالحدود، وانتهاء بمسألة تصادم السفينتين وتصادم الرجلين وتصادم الدابتين وهكذا. ودفع الصائل، المهم أنه يحتوي على مسائل كثيرة. قال رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر، قل أو كثر، طيب لو قل ولا وصل إلى حد الإسكار يشمله الحكم ولا ما يشمله؟ يشمله، وفي الأصل مسكر. نعم يشمله، يعني إناء مسكر خمر لو شربه الشارب سكر، لكن قال أنا ما نشارب منه إلا جرعة واحدة والجرعة ما تسكر، نقول ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو كان لا يسكر. قل أو كثر حد 80 جلدة، وهذا هو الذي حصل عليه الاتفاق في زمن عمر رضي الله عنه، وإلا فقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه تتابع الناس على شرب الخمر أو تتايع، والمعنى واحد، فاستشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود 80. وقاسوه على حد الفريه القذف، لأنه إذا شرب هذا، إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاتفقوا على 80، وقال به أكثر أهل العلم، وإن بقي بعض من أهل العلم على 40، اعتبار أنه هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أن الحد 40، والأربعون الثانية تعزير، يعني يؤتى بمستهتر يشرب باستمرار يجلد 80، 40 حد و40 تعزير. وإذا جاء بشخص شرب لأول مرة أو مع انكسار واستحياء وما أشبه ذلك يكتفى بال40. إذا شرب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يجلد ما ذكر، ثم في الرابعة جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أنه يقتل، أنه يقتل، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وقدح فيه آخرون، وعامة أهل العلم على أن هذا الحكم غير معمول به. ولذلك قال الترمذي في علله: ليس في كتاب ما أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثا، هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وابن رجب في شرح الليلة زاد عليه حديث كثيرة وزيد عليه أيضا. المقصود أن هذا الحديث ذكر الإجماع على ترك العمل به، وإن كان بعضهم يرى أنه لا مانع من العمل به على سبيل التعزير، على سبيل التعزير، وابن حزم يزيد على ذلك فيقول حد، ويميل إليه السيوطي، وشيخ الإسلام يقول تعسير، ليس لكل شارب، لكن بعض من يشرب يحتف بشربه أشياء تجعل تطهير المجتمع من مثله متعين فيعذر بقتله. ولعل من هذا الحكم بقتل المروج، مروج المخدرات وشبهها، تعزير. نعم. ما محل الإجماع يعني بمعنى الإجماع، لكن من حضر المشاورة ذكروا ولم يعرف لهم مخالف، وثبوت الإجماع بهذه الطريقة محل نظر عند أهل العلم، ما يعرف مخالف. نعم. ها؟ في خلافته، لكن في وقت حضوره ما لا، في خلافة عثمان لما أتي. المهم أنه ما خالف، ما خالف في وقت المشاورة لما أتي بالوليد، ما أتي بالوليد لكن قول علي رضي الله عنه لما أمر الحسن بجلده وكان علي يعد، فلما بلغ الأربعين قال حسبك، جل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، وكل سنة. فلعله رأى الأمر واسع يعني فيها. على ما قيل في المسألة أن الحد 40، وما زاد عليه يكون باب التعزير موكون لرأي ولي الأمر، إذا رأى الناس تساهلوا في شيء شدت عليه. هناك أمور لا بد من قطع دابرها من الجرائم التي لا يصل الحد فيها إلى القتل، ثم إذا رأى ولي الأمر أنها لا تنقطع إلا به، فعند أهل العلم كما سيأتي في التعزير أن له ذلك. ثياب أجل ما يصير حد أصلا، يصير تعزير كله. يعني ما في حد للخمر؟ الأئمة كلهم الآن في حد، يعني الأئمة المتبوعين. وعمر رضي الله عنه ما سن غير هذه السنة. نعم، له اختيارات والاجتهادات يوافق عليه الصحابة، ونزل القرآن في مناسبات كثيرة بتأييده. نعم. علي أشار على عمر رضي الله عنه بجلد الثمانين، إيه؟ كيف نجمع بينه وبين جلده ولد المعطل 40 وقال هذا أحب لي؟ على كل حال الاجتهاد يتغير والأشخاص يتفاوتون، لأنه قد يؤتى بشخص منكسر وتائب حصلت منه زلة وثبت عليه الشر، ما يبلغ به من في الأمر ما يبلغ به من شربه مستهتر كل يوم يؤتى به. لا، هذه مسألة ثانية، لأن القصة هذه فيها كتب له أمراء الشام من الناس تسارعوا في الخمر، فاستشار الصحابة فشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بثمانين، حد 80 جلدة إذا شربها مختارا، أما إذا أكره عليها أو شربها من غير علم أنها مسكرة أو تبس عليه الأمر، تبس عليه الأمر، بدلا من أن يفتح القارورة التي فيها العصير، وهذا موجود في الفنادق وغيرها في الخارج، يجي يدخل فندقه وهو ما يدري شو الخمر منها، يظنه نوع من أنواع العصائر، فهو لا يعلم أنها مسكرة، مع أن عليه أن يتحرى إذا عرف أنه في بلد لا يتورع أهله عن هذه عن أم الخبائث. إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر، ويعلم أن كثيرها يسكر، ما ينتظر به حتى يسكر، حتى لو لم يسكر شرب ما يسكر كثيره ولو لم يصل به الحد إلى السكر. وسميت أم الخبائث بالخمرة لأنها تخامر العقل وتغطيه، فهل كل ما يخامر العقل ويغطيه موجب للحد كالبنج مثلا؟ بنج التنويم، ها؟ يستخدم باب الاستطفاء. والخمر إذا كان الأطباء يعالج بالخمر نقول صح؟ هل يريد بالاستطفاء؟ ها؟ لكن لا، هم قالوا الضابط ما يخامر العقل ويغطيه، أن تشك أن البنج يغطي العقل، والتنويم أيضا، لكن عقل نعم، إذا وجدت النشوة والطرب مع التغطية، ما في أحد يبي يستعمل البنج من غير علاج، في أحد ما في، ولذلك أن الحكم متعلق بما يقدم عليه الناس بطوعهم واختيارهم. الخمر عند العرب له شأن عظيم، له شأن، وين الإنسان عند نفسه إذا شرب نعم إذا شرب الخمر صار ملك الملوك، رب الخورنق والسديد، وإذا صحى رب الشويهة والبعيد، ما راح بعيد. فهم يشربون لهذه النشوة. أما البنج ما في أحد بيشربه من أجل نشوة وعلاج ولا يتعدى ذلك. التنويم اللي هو يسمونه مغناطيسي رحمك الله، هذا فيه إشكال كبير، لأنهم يستعملونه ليقر المنوم بما ارتكبه، وقد يعترف بأشياء لم يكن له بها سابق خبرة. ولذلك الرازي في تفسيره ذكر أنواع السحر، وذكر النوع السادس المغناطيس، ونقله الحافظ بن كثير، وهذا قديم إذا استعمل معهم، أن الحقيقة في المغناطيس السابق قد تختلف عن المغناطيس الحاضر، لكن فيه فتوى موجودة على أن التنوين المغناطيسي نوع من السحر، ويدخله الجن ويدخله، وهو امتداد للمغناطيس السابق. يقول إذا شربها مختارا لشربها ويعلم أن كثيرها يسكر، فإن مات في جلده فالحق قتله في الحدود كلها، لأنه جلد بحق، جلد بحق. وفي بعض النسخ الزيادة يعني ليس على أحد ضمانه، وهذه ليست من المتن، هذه من الشرع. ها؟ لكنها في الأصل من الشرع، إدخاله في المتن خطأ. ها؟ إلا إذا تعدى ضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط معلش، جلد العدد المطلوب بالصفة المطلوبة في المواضع المطلوبة معلش، هذا ما تعدى ولا فرط. أما إذا معروف أن الذي تعدى ويفرط يضمن. قال: ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بصوت لا خلق ولا جديد، بصوت متوسط لا خلق لا يؤثر في المضروب، يصير ضربه ضعيف، ولا جديد يجرح المضروب ويؤلمه أشد من الألم المطلوب، لأنه ليس المقصود قتله، وإنما المقصود ردعه، المقصود ردعه. قال: ولا يمد ولا يربط ويتقى وجهه. قال رحمه الله: يضرب الرجل في سائر الحدود، يعني في الخمر والزنا والقذف، في جميع الحدود قائما بصوت في سائر، سائر يعني جميع ولا باقي؟ باقي، منه السؤر وهو بقية المشروب، ما يبقى في الإناء من المشروب. قد تأتي بمعنى جميع، ومنه قيل للسور المحيط بالبلد سور، ومنه الاستعمال الذي معنا قائما بصوت لا خلق ولا جديد ولا يمد على الأرض، يعني ويجلد هو مبطوح على الأرض، ولا يربط. قالوا: ليضع يده على ما يؤلمه فيتقى، أن اللي يضرب ما يحس، اللي يضرب ما يحس، فاللي يحس من مضروب، المضروب. فقد يكرر الضرب على موضع واحد ويتألم منه ذاك الألم الشديد ولا يستطيع إذا كان مشدود. ولا يربط ويتقى وجهه، قد جاء النهي عن ضرب الوجه في جميع الحالات في الحدود وغيرها. وتضرب المرأة جالسة، الرجل قائم، وتضرب المرأة جالسة لئلا تنكشف، إنها عورة، وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف أيضا، لأن لو كانت ثيابها غير مشدودة فقد يبين ساقها وسائدها، كل هذه عورات خلاف الرجل. وتمسك يداها لئلا تنكشف، تمسك يداها لئلا تنكشف، يدها المستورة بالثياب تمسك لئلا تنكشف ولا تشد كالرجل، تشد عليها الثياب ولا تشد اليد. ويجلد العبد والأمة أربعين، حتى لو شدت اليد تحرك قد يكون من شدة الضرب والألم الذي تحس به، والناس يتفاوتون بعض الناس يتألم من أدنى شيء واليد مفتوحة، يمكن تصرف تصرف إذا كانت اليد مرسلة يترتب عليه انكشاف. ويجلد العبد والأمة 40 على النصف من الحر كما تقدم في حد الزنا والقذف. ويجلد العبد والأمة 40 بدون صوت الحر، يعني وبدون ضرب الحر، ما يبلغ بالعدد كما يبلغ بالحر ولا بالصوت مثل صوت الحر أقل، ولا بالكيفية كيفية الضرب مثل ضرب الحر. عشرين على النصف قياسا على حد الزنا، ولا ما في شيء هنا قياسا على حد الزنا، مع أن العلل التي ذكرت في حد الزنا قد لا توجد هنا، لأن شهوة الشرب عنده مثل شهوة عند الحر، وقد تكون الشهوة عند الأحرار لا سيما في الجاهلية من باب الكبر ورؤية النفس، يرون أن شربها نوع يتفاخرون به، وكتب في ذلك الأشعار الكثيرة. فالداعي عند العبد أقل منه عند الحر في هذا الباب، والداعي للزنا بسبب تيسر ظروف الزنا وعدم الاحتياط في مجال العبيد، باعتبار أنهم يمتهنون في الخدمة يمكن يتعرضون لشيء من ذلك ويفتنون، ولذلك نصف عليهم العذاب. على كل حال هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ويجلد العبد والأمة 40 بدون صوت الحر، يعني الصوت لا يكون متوسط لدى الحر يكون أقل، ونوع الضرب الذي يجلده الحر يكون جلد العبد أقل. وش قال ابن قدامة يجلد العبد والأمة 40؟ هذه الروايه التي تقول ان حد الحر في الشرب 80 فحد العبد والامه نصفها 40، وعلى الروايه الاخرى حدها 20 نصف حد الحر بدون صوت الحر، لانه لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد، ويحتمل ان يكون صوته كصوت الحر، لانه انما يتحقق التنصيف اذا كان الصوت مثل الصوت، أما إذا كان نصفا في عدده وأخف منه في صوته صار ربع كان أقل من النصف. والله تعالى قد أوجب النصف بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب في الزنا ما أشار إلى خلاف في هذه المسألة؟ في شيء؟ لا. زركشي بالشيء؟ ما معك زركشي؟ في واحد يجيب الزركشي يجلس هنا؟ ما موجود اليوم. ما جاء اليوم. ما جاء. ينظر الشيء إن شاء الله. نمشي. الآن ضرب هذا النعال الجريد يعتبر نسخ؟ لا بد أن يكون نسخ. أطراف الثياب بعد. ضروري نسخ. لأنه ما يجدي. مسألة انقياد. الصحابة كم وقع من قضية شرب عندهم؟ نادر، نادر جدا. فإذا المجتمع انهمك في المعاصي والمنكرات صار ما يردع إلا الشدة شدت عليه. يقول: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم. عصير العنب الذي يخص الحنفية المسكر به وغيره من العصائر التي يمكن أن تسكر كالنبيذ من التمر والعنب والشعير وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذله له في الماء تمرات ليحلو ويشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا أتت عليه ثلاث أمر بإراقته. قد يقول قائل أنهم يكتبون على العصير الصلاحية لمدة سنة الآن، لأنهم يضعون فيه من الحوافظ ما يبقي عليه خصوصياته لهذه المدة، مع أن المدة ليست دقيقة حسب التخزين. حسب التخزين قد يكون في ثلاجة درجة تبريدها أقل، أو قد تكون درجة التبريد أكثر، فهي للمتوسط عندهم. يضعون فيه من المواد الحافظة ويحفظ في مكان بارد. وجاء النهي عن الانتباذ في الأواني الصلبة المقير ومزفت، والنقير، لأن ما في أجوافها يتغير من دون ظهور الأثر. واقتصر على الانتباذ في الأسقية من الأدم، لأنه إذا تغير ما في جوفها انتفخت. وفي حكم الأواني الصلبة، الأواني من الزجاج أو الحديد، مع أن الحديد ينتفخ، الحديد ينتفخ إذا تغير ما في جوفه. على كل حال، النهي عن الانتباذ بالمزفة المقير والنقير وغيرها من الأواني الصلبة منسوخ، منسوخ. لكن نهي المسلم أن يشرب مسكرا. وعلى هذا، إذا أتت عليه ثلاثة أيام لا يجوز له أن يشربها، حرام عليه أن يشربه، لأنه في الغالب يتغير، يشتد ويقذف بالزبد. فجعلت هذه المظنة موضع إيش؟ يقولون المئنة التي هي الحقيقة. فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك، يعني يشتد ويقذف الزبد يزبد قبل الثلاثة أيام، ولو في أول يوم فإنه حينئذ يحرم شربه. وكذلك النبيذ، النبيذ يحرم شربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له حبات من التمر أو من الزبيب ليحلو الماء، ليأخذ من طعم التمر والزبيب ليكون حلوا، فيشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا جاءت الليلة الثالثة أمر بإراقه. يختلف. أنت لو جاي مثال طلعت العصائر من بيتك، يعني الحكم يدور مع علته. الجمهور ما في فرق بين العصائر والنبيذ، ما في فرق. الحنفية يرون النبيذ مربوط بالإسكار، إذا أسكر حرم وإلا فلا مطلقا. في الصحيح في مسلم في الباب الذي يلي النهي عن الانتباذ في هذه الأسقة النسخ، قال: والخمرة إذا فسدت أو أفسدت، إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها. الخمرة إذا أفسدت يعني خللت، خللها عمل الإنسان، وفي الغالب أنه يوضع عليها أشياء، يوضع عليها أشياء فتنقلب من خمر إلى خل. يقولون الخمرة في الأصل نجسة، وما يلاقيها مما يوضع فيها ينجس، وحينئذ لا تحل ولو تخللت لأنها صارت نجسة. لكن هل هذه العلة الحقيقية؟ يعني لو نقلها من من من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس، تخللت، ما وضع فيها شيء، باقية، تحل ولا ما تحل؟ ما تحل ولو لم يضع فيها شيء. فالمعول على عمل الآدمي، إذا وجد لا تحل، وإذا تخللت بنفسها فإنها حلال. ولو جاز التخليل لخلل خمر اليتامى. قال أبو طلحة: إن عنده خمر ورثه أيتام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتخليله فأمر بإراقته. ولو جاز التخليل لكان الأولى به هؤلاء الأيتام. قال: والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، أن تستمر محرمة. وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال، يعني تخللت بنفسها من غير فعل الآدمي. أحسن الله إليك. عبارة الخمرة إذا أفسدت هي في الأصل فاسدة، قال إذا أفسدت ترضى نقول أصلحت. لا، هي أفسدت عن مسماها، يعني غير مسماها، فإلا فالعبارة ليست دقيقة. في التخليل جاء المنع، أمر بإراقته، أمر بإراقتها. ولو كان ولو جاز التخليل لأحد جاز لهؤلاء الأيتام. ها؟ شلون؟ يعني ما يمكن أن يكون أن يوجد الخل إلا بعد أن يمر بمرحلة الخمر. فلذلك الخل الذي يجد من كفار لا يتدينون بتحريم التخليل لا يجوز استعماله، وإن كان الاحتمال باقي. وهذا قول كثير من من من أهل العلم، أنه لا يمكن أن يوجد الخل إلا بعد أن يمر بمرحلة التخمير. والآن المصانع تنتج من الخل ما لا يمر مرحلة التخليل. وين؟ إيه؟ إذا كانت خمرة يجب إراقته. إذا كانت خمرة وثبت وصفها أنها مسكرة لا يجوز إبقاؤها بل تراق، ولا يجوز تخليلها. لكن الكلام في الخلاف بينهم، هل يوجد خل من غير تخمير؟ قال بعضهم بهذا أنه لا يوجد خل إلا مر بمرحلة التخمير، مدحه وكونه يعني يمكن من النوع الذي تخلل بنفسه الحلال، لكن المقرر عند كثير من أهل العلم أن الخل قد ينتزع من بعض الفواكه كالتفاح مثلا من غير إسكار، من غير إسكار. لا لا لا، ما هو بيصلحها خمر وينتظر فيها. هذه خمرة موجودة، خمرة موجودة، ما نقول تصلح خمر وانتظر يتخلل ثم انتظر يتخلل، لا ما يجوز هذا، لأنه يعمل شيء محرم. أنت بمثل مسألة تربية جرو الكلب ليستعمل في الصيد ومثله ها يقولنا بجرو كلب، ونقول له من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط، يقول لا أنا أقتنيه علشان أعلمه للصيد فيباح استعماله فيما بعد. ترى المسألة النظير هذه، يجوز اقتناء جرو الكلب ليعلم فيما بعد؟ ها؟ ما يجوز. لكن شلون الناس يحصلون على الكلب المعلم من غير مرور بهذه المرحلة؟ نفس المسألة التي عندنا. ها؟ مش يجيبون الخمر ولا يجيبون الخل أو الكلب؟ يتعلموا لكن من غير اقتناء تعلمون، أو تقتني ولا عليك إثم؟ ها؟ هو يقول جرو كلب يعني الصغير. لازم هل يتصور التعليم بدون اقتناع؟ ها؟ هل يتصور التعليم بدون اقتناع؟ دورات في البراري والقفار. ما يصير؟ ها؟ من لازم، لكن لو قدر أن هناك حدائق معدة لا لشخص بعينه مثل حدائق الحيوان. وفيها كلاب لهذا الأمر، الأجر ينقص ممن له في بيت، يقال هذا مقتني وهذا بيته. تصور مثل هذا ويقام لهم دورات نعم في غير البيوت، لا يقتني كلب في بيته، وإذا كان في محل عام أو في البراري أو غيره فالأمر يعني، لكنه قبل ذلك لا يملكه. فلو علمه قبل ما يتعلم به يسير، جاء واحد وخذه قال هذا مو ملك لأحد. ها؟ لا، والمسائل من المسائل المشكلة التي يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها، ذكروا له نظائر. لا لا، الشراء خففوا، حتى الذي قالوا لا يجوز بيع المصحف أجازوا شراء للحاجة، كتاب الوقف مثلا لا يجوز بيعه لكن شراؤه عند الحاجة يجوز. بلى لو نسيها فتخللت أو كان فاسقا فتركها فتخللت ثم استقر. نظر المقصد لها صور ممكنة يعني يا شيخ شو؟ نظر تصور هذا خلو هذا مقصدك كذا وهذا مقصدك هذا حرام التصور ممكن حاصل من يتهم تحسين من يمتهن سوء الخلق وقلنا أن الخلق لا يكون إلا بعد التخمر داخل في النهي ومأمور بالإراقة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تخللت الأسياء كيف يسمى خلال تخللت الأسياء خلال فهو فاعل للتخليل أو بائع للخل أو بائع للخل. لا إذا كان فاعل للتخليل حرام عليه، إذا كان مجرد بائع تخلل عنده أو بأي طريقة. إيه؟